الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين أقدم بحديثك قصة بصنا معانك إيمانك وحلقه الآية قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس عبد الله بن عباس وحلق السوريين أنه قال إنه يلي من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله نتكستو إلهي درتي وحكوش على هذا في ذا وحلوغتش إذا السببية وأبغض في الله إلهي درتي وحكونا عاه ووالى في الله إلهي درتي وحكو حريرية وعادى في الله إلهي درتي وحكو العلوبة فإنما تنال ولاية الله بذلك. وحكرم ما هي وحلقو قارا ولنقشة ولهي كولي شو الدون كيسة كولي شو بمعنى أقر قارا يا أنصرين يا أتشعلارا يا بذلك تسأل قارا إن هذا عدد تشعلانا يسأل إلهي درتي كنت على عدد نعبانا يسأل إلهي درتي كن نعدو وعدي طاعة إلهي كفي عن أتشعلاته وإلهي درتي أتشعلاته عدي طاعة إلهي كحنا أدي إلهي درتي أنعده وقال ذي المرافقين توحلون نعيا إلهي درتي بلون نعيا مؤمنين صالحين توناكسنا إلهي درتي بلون تشعلان يا قف كمركة وحوية اسكد درائي حمانتي وناقا أصل الإيمان وكسو جاي هاي نجسنا ولا قتش علانا يا جسنا ولا جنعبي ولا جنعبانا يا ولا جنعيا ولن يجد عبد طعم الإيمان مهلا يروح ولن يجد مهلا يا عبد أدون هل ما يطعم الإيمان إيمان كردا في سهل ما ي وإن كثرت هوفر بضت صلاته صلاة ديسي وصومه صوم كيسو أفر بطي حتى يكون كذلك إلى أصلاء النقضة وعدوا تشعلانا يا إلهي درتي وتشعلانا وعدوا نعبانا يا إلهي درتي أمعان إلى أصدى أن نغضى إيمانك معان كيسي ردن كيسي هلي مايو ردن كيسي هلي مايو. وقد صارت وحي النقطة عامة مؤاخاة الناس تدك وحي كوالا لوبانا كصاحبان بدن كيدو وحي النقطة على أمر الدنيا أمور الدنيا اسكو تشعلانا يا اسكو حديرنا يا وذلك لا يجدي على أهله شيئا كاسنا وحبوتر مايو عدوه الكو صاحب كام يعني وحبوتر مايو ما أنفعه رواه ابن جرير لا يجدي وحلو قتشد بمعنى لا ينفع ما أنفعه على أهله أهل كيس ما أنفعه شيئا وحب أنفع مايو أثر كان وحو الشيخ كسواروري أو نسبية عبد الله بن عباس وابن جرير غير كبير سوري بل وحكروا لغا سواروري لغا الشيخ عبد الله بن عمر لفتيسة عبد الله بن عمر سوى موقوف كو أبا طبراني وكبير كسواروري معجم الكبير كان يا غير كي بس لا أبو نعيم ولا نسبي مركز سنة كطبراني أو ابن عمر كسؤال ورنايا وحقصوا أن ليس ابن أبي سليم ليس ابن أبي سليم من علماء ضعيفين ابن حجر الهيثمي مجمع الزوائد كوحو كورنايا وحقصوا أن ليس ابن أبي سليم والأكثر على ضعفي طبراني كبير كان وحكا جاية لمجلد كلابية تبناد أفر بقلية تضبية تران مركز سنة كابن عباس اللي قسوا ورينا أيه يا سنة كابن عمر اللي قسوا ورينا أيه اللي بضبها الضعيف هذا لكن وحا سهلا والله بضب مركز الرون سنة كمركز ابن عمر الفاظ هان نواس كميد وحكا قد ويا هايون ابن عمر اللي قسوا ورينا أيه إن أرانا أيه أمر كدقا أيه أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله يعني أمر بفضل حق دمره وحرنية وذلك لا يجدي وذلك لا يجزي على أهله شيئا عن أهله شيئا لا يجزي بمعنى وحوية كما دافع عين غنيس مركز سيدة كلا وأسلم مركز على كل حال أدي لك سؤال رتاج شرتا إن إلهي درتي وحلوك على هذا وإلهي درتي وحلوك معه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كنت مها إيمانك وحوق أضيك إن إلهي درتي وحلوك على هذا إلهي درتنا وحلوك معه في ذو نوحي النقنيس بمعنى التعليل ولأجل الله دخلت امرأة النار في هرة أي بساب هرة في ذو سابيه مركا في الله نساسا لغت المامية روح الله نعيا والروح يعني مركا وحوية إلهي طاعدي سكحن أما قال أما منافقة فاسق مسلم كهانا إساقنا وحوية حق حمانتي سالغا نعيا الله قال نعبانا مركا تانا سلاسو مركا عدي وحوية إلهي كقال وذا إلا النعو ولو هبنا قدان ذاتك كوكو قدوه أدلة وإنو شكت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله يعني مهل يسد قال إله الرمينة يا مالنت آخرنا الرمينة يا حال أي تشعلان يا عدي إله يا رسولك سخلافتك قال ودي حال تشعلان يا نهل ما يسدي حال النعبان يا بدي ليس أما كوغان ما يسدين تشعلان يا إن النعبان يا بد كوغان ليس حديث كلام حق صار من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كي إله درتي وحش على هذا وإله درتي وحنع وإله درتي وحب حيا ومنع لله إله درتي وحديدة أو حرانة هدي له ويديه أما حرانة سوى كلمة هدي له يراده إله درتي أمن عيوديدة فقد استكمل الإيمان إيمانك وعلى ما يستر يعني إيمانك يسوح النقض إيمان كاملة حديث كان أبو داود يبصوري الشيخ الباني وقوي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحو يري في قوله تعالى هذا الكو إلهي ويري معنيه سوحو كيري وتقطعت بهم الأسباب وحقوا قوضي بهم يغكقوا قوضي أي عنهم الأسباب سببه اسكحر ييبا قوضي قال وحو يري معناها مركو فسيرا أي أسباب توحى لغتشيدا المودة شعيلك لغتشيدا وأيو شعير كوا الصواب ضدك إن السحريريان كان صدا مركز صوابي باكقو قاي وحلقت المامية شعير كي باكقو أي بلقت المامية أول سنع بعدين تسألو قتيرا في مسائل بابك وحكو قتيرا مسألوين مركز آيات روح يقصى بصنع الآخرة مركز آخرة أيو حكقو أي سوى لقت المامية شعير كي استعلايين أما دام أي الدوية استعلايين وكالبرين نقنيان وإسنعبانيان ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هو يستعلى يا صاحب بضأها قاركود بقارك كلمارين تا قيامه وحيون نقنيان علبة إلا نقنيان هو متقين تا إلهي كبقى ما دام إلهي درتي أي سوش على دين يقى شعي الكود وباقي نقنيان قال يوحي إلهي درتي الله سمعيا وحيون نقنيان شيء باقي أي نغني في مسائل بابك وحكوتنا مسلوين الأولى تكوات تفسير آية البقرة آية سورة البقرة فصرات الله فصر آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا آية دوي الثانية مسألة اللبات تفسير آية براءة آية سورة البراءة يعني فصرات الله فصر آية سورة البراءة آية دينا فصل التانك الله فصل آية وحوش هذا آية يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية الثالثة مسألة الصدحات وجوب محبته صلى الله عليه وسلم النبي قال تعالى إن يواجب تهي والله تعالى على النفس نفط إيه والأهل أهلك حاسسك الله تعالى والمال يحولها الله تعالى ورسولك الله تعالى صلى الله عليه وسلم إن يواجب تهي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حديثك صلى الله عليه الرابعة مسألة أفراد نفي الإيمان ديد مدى إيمانك اللو ديد آيو ديد مدى إيمانك اللو ديد لا يدل كمت الصناعي على الخروج من الإسلام إحتانك إسلامك لقب حيكت الصناعي ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والذي والناس أجمعين قال لمن لو قمت إيمان ما لها مركز اللي يقولي لو مجد أصل الإيمان بان الله هاي وحلوك إذا كماله الواجب بقى لقنا فينا إياه كمال كيسي واجب كأهابة لقنا فينا إياه مركة مواطع دي كسار ورطل لا يؤمننا وحلق قطاع أما إيمان كي واجب كهاية كامل كهابة لقنا فينا إياه اللو دي دي أما أصل الإيمان بقى اللو دي دي لبضان بدهان أيوم بالغف الصراع مركا شعيلك وكل الدوين ياي نوع شعيلك كم إذا وهدي وحوي يعدك لله بضيع وإله الله جب بضيع لقو كفر لي يا واشران علمت نواشي أنا الشرك في المحبة أيضا وكذري شديد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله آية وكذلك شيء الشرك في المحبة شعيل فإن شرك لغو سمعي رافعي وعلماء الشافعية كم إذا كتابك محرر لإلهذان إساقوا لها أو اللي حبق لي الله باطن يصدح مركي هجرية وآهي دنتي وكتابك منهاجك لغو سوق قابي الشيخ قريوي نووي وكوري يعني سكو وقت بقى هالي لكو أخدي مشهوري كتاب كيس شرح الكبير ك فتح العزيز ليراده شرح الوجيز وحو شيغيا هدو نكو كو يراده زوجتي سما افدي سو كو يراده انت احب الي من الله تعالى اذن الهي كا جعلهي انو كو غالوديا وحو شيغيا كتاب ك فتح العزيز يعني شرح الوجيز شرح الكبير من كتابك اللي هذا ويسر فتح العزيز وهذا الكاكور في باب الردة مجلد كوكوبية طبنات صفحة بقولي اللح الخامسة مسألة الشنات أن للإيمان حلاوة إيمانك إنه لي هاي معان معان كاس وقد يجدها الإنسان أي دعك ارتقفك إنه هلو أو الدريمة وقد لا يجدها إن دعكرت إن نهرين إذا المؤمن أو حد دعكرت معانك إيمانك إن نردد منه عن دعكرت إن نردد منه صدح راسي فعل الشيخ حديثك الشيخ بان الغقارية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار السادسة مسألة اللحاد أعمال القلب الأربع عمل لدى قلبك يا أفرطة أعمال القلب عمل لدى قلبك الأربع أفرطة هي التي تصول لا تنال أن لقو قارين ولاية الله إنه إلهي كتشعر هذا كو قرقار وكاول ياشو إلا بها إن الأفر تعالى ما دموية ومن أحب في الله وأبغض في الله ولا في الله وعاد في الله وأفر تصبح ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها روحنا مهلا أيو ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها روحنا مهلا أيو إيمان كددا في سهل ما أيو إن أفر تعالى ما دموية عصر صحابي قال لك قادم يا السابعة مسألة الضباط فهم الصحابي للواقع صحابي فهم فهمي للواقع واحد شرأ فهمي أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا واقع فهمي أن عامة المؤاخاة ضدك وحي كوى لا لوبان اسكتش على هذان وحي هو بضني إن يتهي على أمر الدنيا أمورها الدنيا إن يتهي أو كانوا تلماما يولي وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وحي ضدك اسكتش على هذان بدن كوض وحي المغطي بدن كيد وحي المغطي أمور الدنيا أي نقطة marka waxa halkan laga qaadanayaa saxaabadu inay waaqac fahamsanayd iyo waxa jira marka arayga fiqhul waaqac ama fahmul waaqac kalba sida laga cabiro waayada nabiyad baa loo celceliyaa khaasatan marka la yiraahdo culimada kibaarti waaqac ma fahamsanayn taasina waxa weeye faatacani culimada marka la tacniinayo la durayo iyo fataawaha culimada in laga takhaluso in la rabo marka waa arrin baatil ah ittihaamka culimada lagu tuhmayo inay waaqaca fahamsanayna waxa weeye waa tuhma baatil ah culimadu waxyaalaha ay ka fatwoonayaan waa waxay xogogaal u yihiin oo ay ka warqabaan khubaraya inay ku ahaan laakiin xukunku manaadku ku xurmaayo waa ogyihiin ruux kastoo sheegta waaqaca inuu og yahayna dee waaqaca ogaalkiisa waxba uga dhiman laakiin qadarka fataawuhu ku xidhmaayo ee xukunka sharciga ku xidhan yahay masaa'ishay ka fatwoodeen qadarka waa ogyihiin waa kala qabaan walaa yuxiitu bilwaaqic ilaa rabbu lwaaqic yacni waxaa jira markaa cilmi ahaan waxaa ku koobaya un waa ilaahay ربك مخلوقاتك أبو رئيهم بعلمك الكوباك لكن روحك استبع وحنوى أبيهي وحنوى كقرسويه وحنوى أبيهي وحنوى كقرسويه وحلينا شاك النبي سليمان بقرته يدي مركز السبع ملكة السبع أي هيستي كما ورق بنا مسافوين عن آد وقفقين نواكو سبنائي قوقول أو صوش يغي ومركا تلمامي إنو وحوي يوركو صوكو بي ومركا حققال أرن كاوي هاي تمنى قونا يسمد القطع عنينا يا نبي سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين هو أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وحن أقادي وحن النبي سليمان أقين وقولي بأرمية وحن صبرك قسدا ولد الصبر اللي يلاده وريقين أه marka waxa weeye sida nabi sulaymaan aan loogu tacninayn ayaan culimaduna markiisa waxyaalaha qaarkood haddii looga xogaalsay aan loogu tacninayn bacd culamaa waatay yidhaahdeen se shekh alalbani raxmat ullaahi calayh waaqic haddaad u xogogaal tahay alwaaqicu laa yucطiika alxukma waaqic xukunka ku siin maayo ee bal waaqica sharaxo culamada u sheego iyagaa shareecada u aqoon badane bal sidaad waaqaca u og tahay u sheego bal iyagu markaysa markaa waxaa kaa yidhahdaan laakiin in la yidhahdo waxa fatwadii culammada markaa ma qaadanayo way waaqaca inay ogeyn ayaa kaaga fatwoonaya deeana isaga fatwoonaya waxa weeye warka noocaas waa war baatila yacni fataawaha markaysa culammadu baa ka fatwoonays yacni culammada waa in looga dambeeya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waayo waa xukun sharciga waxaa laga fatwoonayaa xukunka sharciga aana culamada hala weydiiyaa la yidhi لما أوران دوت بايس كتوع صدا ساس يضا لما أوران مركا وحوية تاسنا واساس شيخ ابن باز وحاو تلمامي اتهام كحول ماذا مركي سيقال قلتهم اي سنة يا فقه الواقع إنني فهمين وحوية وعرن مركي سمركا يعني غلط وايته ماذا نوع عاصي مركا سيدا لقلتهم اي سنة يولا لي مركي سواقع إني أغين يعني سيدا سيدا اللورانا يا وحي تايلفتي من العلم أباهن جهلي ليس كما أورانك رب جهلي ليس كما أورانك رب إلا حيوحي نوشا يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنا من المنافقين تقاركوا ذي النفاق وذي أغين في نص القرآن بالقشا إلهي وحيري وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم يظهر مدينة لا تشغل النفاق وذا أنه كورهين أو يصدوا ظاهر كفر معاملين لا لغط عنا يا نبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا سأساودت بإمام الذهبي مركا ويري رحمة الله عليه أدع علماء مركا يساقار كود يعني أيوغان وآيان مرافقين النفاق وذاي كور قبي وآيان وآي ظاهر كقول معاملة لهم الطعنين آي لهم الضراء يقول على حسب وحي مركا وغم وغذي كوغيهم بكل معاملة ينقل هذا ما ينواجه كشرع ذنو عين كاس ويحكمت الدنيا ظاهر بالمبسا يعني ساس سيدا النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنين هو قبيقار منافقين النفاق قد سنة لكن النفاق وذاك كور قبي ظاهر كقول معاملة وكل رقمي وهكذا كبار العلماء مركز الشرع عذب مركز وحي كتاقي روحي لكن كأغادي وأن وحاس كل سنين مركز وحوية تهم يا مريال أين كل سنين علم يقين أي كل سنتهي وحوية وحو كأغي هاي يعني إنه مركز سيدو وشيغي إنه يتهي إنكلا وإن علماء أبنقا لقد نفت وعلمون بوقوع عمل فالكراء يعني سكرا الثامنة مسألة السديدات تفسير وتقطعت بهم الأسباب وحلوغتش هذا أسباب تنمى ودات كي يتشعيل لذا اللوغتش هذا أركا تشعيل كان ياهي درتي لسوتش على نواقو عيار وانا ينقل صوم الرأي إن على مدو تهي تشعيل كي ياهي درتي لسوتش على هذا إنانو سما فالكا يا وحترك أنا وكر لنا كل سيادي إن أنا جوينت يا قعد عضيق عدل قعد أتكادنا إن أنا كل نقصامي يعني سلاس وقت علماء السلف قوي كنت المامين التاسعة مسألة سجالات أن من المشركين إنه كم ذي هاي مشركين تمن يحب الله حبا شديدا مدي له تعل تعل الدرن يعني تعل وين تعل محل يحبونهم كحب الله تفاصيل تلقوا فصرا محاكم إذا إلهي ويتشعليهن سلي أن يعني مركا وحيتشعليهن أن ذاته ذي يكون ربه بشريك يلي سلي إلهي يتشعليهن أخرى يحبونهم ويربي بشريك يلي أن لا عبد يال وحيتشعليهن سلي الله يتشعليهن أن ذاته ذي إني آدي آدي يتشعليهن بل أسميه مركا الله ويتشعليهن يعني تعيل وين هذا روى مشركين العاشرة مسألة تبناد الوعيد قدية لو قدية على من كانت على من كانت ثمانية كيس ديد وطهي أحب إليه ماذا يقول تعيل بديهن من دينه الدين تيسا مركا اللوغة تعيل بديه كيس ديد أقول تعيل كبادان والدين تيسا كتعيل يعني قدية لو قدية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذا سيديد أوجع البضتين يعني سكت إلى إلهي أمر كي سكيناي يعني عقاب كي سكيناي الحادية عشرة مسألة كوبية تبناد أن من اتخذ ندا كي يشمد إلهي لما صيناي ولصماي وتساوي محبته أي لص من تهي تعيل كيس محبة الله تعيل كإلهي فهو الشرك الأكبر والشرك وينان شهب ناوي ومسألة هذا مركز الرافعي وتلمم يا إنه كسر رضاي وكلم باب قول الله تعالى وحباب يا هذا الكل هاي ويرم عنه الإسلام إنما ذلكم الشيطان وحكلم ما هيك الناس إذن عبسك لنا يا الشيطان الشيطان وين يخوف وعبسك لنا يا أولياءه صاحب بديس أي عبسك لنا يا فلا تخافوهم هكبقنا وخافون أن يقبق إلهي إن كنتم مؤمنين هدئ مؤمنين تهين أن يقبق بمعنى هدئ إيمان ربطان أن يقبق وقوله وحكال الباب إلهي حذلك إلهي ولم عنه إسا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وحكلب ما هي وحا عمرا يا مساجد الله مساجد إلهي من آمن بالله من إله الرمي واليوم الآخر ما لنت الدنبو قيامة الرمي وأقام الصلاة صلاة أوغي وآت الزكاة زكاة بحية ومستحقين تسيكو متيسر ولم يخشى أن بقين إلا الله اللهم ويان عدك لنا أنك بقين فعسى أولئك قواسي وحي مذيهن أن يكونوا إنا النقدان من المهتدين قوها ننصن إليك من النقدان أي المذيهن هذا يصفون كالي ولم يخشى إلا الله بأكان الشيخ ولم يخشى إلا الله نوحى اللغة جيدا يعني عبسيدي عبادة أهيدي وينين تا يعني الله إنا يكون قاريليا قال ابن عطية شرح حصار رأي وابن عطية كصار رأي مفسر كالإلاده يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة وحوش هذا عبسي ذا مركا وينين تأي عبادة ذا أطيعتان كأهاتي ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وحلق ما مرمان إن الروح كبقايو وحيارها مركا الدنيا ده لو نسبيه اللي قد دكتوريا هيا اللي قد بقايا سيدا وحوية مركا بهل يعني ددعونا أعد لك هلوح إسكا قد دافعانو هايسا إيا وحيارها اللي متكا أشياء نوعا سوكلا قف وحوية وكا بقايا روح ظالم وكحو قوي أما وحوي مضحى ظالم حد قد باية واستحرى أما اسكدر أوكلا وكبقى يا روح مشركنا كنا قن معي عبسيد عينك سهدي أسباب تيد موقته عبسيد عص أما بقى شد عص هدي سبه دعاء مغدان مشركنا قن معي صوفيا دقارقود ويكون طرح تجين وحي لهدين قفكو متوكل إلهي ترى صارتين نقول مايو إلى إن يرى عبسية قلبي إسان كدرين لبحدو كهما أنسده وإن قلبي إسان بدري بيلاني هدو إن يرى قلبي إسان كدرين من نقول آيو متوكل إلهي ترى صارتين لكن ورقع سوى باطل وحبك مجرى طبعا عذا بن آدم كان وحوافقه يا ماءها شرع عذا وحلين هو أجبي يا ماءها وحلينا قوة أجبية معها وأنا مكابر وهي الروح كستول اللي بحكوها ما نسدي تعبسي ودريمية عبسي ودريمية مركا عبسي ذا اللي يريد لها يقاري يالا ما ها تاس وعبسي ذا عبادة ده تاس اللي يريد لها يقاري يالا وراء الأسباب كبسا ويضع أن سبب موقته مركا أدارك يسابع ينا يتشرين أتكبق نيسو لكن أشياء ذا أسباب تكون بالسانتاس مركا معها عبسي ذا اللو قاري يلي يلي يلي وآية وحينو قران كرا النبي يدي إلهي أي أقار كود لينو الشيقي إن عبسي ذا ترهمي ما وحى الله رضي إلهي بي ترسارني فخرج منها خائفا يترقب نبي موسى محوك بحي ما قال ذي محوك بحي إصابة وحوية بقاية وإسلاة روما لغو قبان دونا مركو نيكي قبط قاد إلي وحلو ننكر التاسي وحيا هاي انتا النبي قال قادقين مركي النبي قال قادقين دبادي usha markuu tuuray faawjasa fi nafsihi khifatan musa ba ilaha yuri ilaahi ba ku yiri ushaad gacanta ku haysato ushii buu tuuray wuxuu arkay ushii oo mas noqotay oo bahal noqotay hadalla waa maqlaya aanu arkayni cidda la hadlaysa ushii uu tuuray gacanta ku sitayna mas baa way isu rogtay cabsibuu naftiisa ka dareema taasiba waxay ahayd bacda albicsa wakadalik bacda albicsa ay ahayd taasiba markii lasoo diray dabadeed bay ahayd ee nebi laga dhigay yacni markaasaa nebi laga dhigay markii loo waxyooday dabadeed bay ahayd ila waxyi waayaan karaamkan ilaahay kula hadlayaa marka xaaladda laga bilaabo nebi buu yahay nebi ibraahim waxaa laynoo sheegay inuu isaga laftiisu malaa'igtii suuradda bini aadamka ugu timi inuu ka baqay malaa'igtii waxay ugu timi suurad rag dhallinyaro ah oo qurux badan bay ugu timi bini aadam buu moodo waa sharfayo yacni dibi yar buu u qalay waa u soo waxa weeye shiilay dabadeedna markaa waxa weeye waa u keenay waa u dhoweeyey waa cuni waayeen ceeshku usoo dhigay mana garanaayo falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum awjasa minhum khiifa ilaahay waxa uu yidhi markuu nebi ibraahim arkay yacni hilibkii uu usoo dhigay inay gacanba ku fidi waayeen cuni waayeen ceeshkiisii ay cuni waayeen wuu garan waayey waa maxay yihiin war macolba cabsi buu ka dareemay naftiisa marka walam yakhsha ila allah ashyaadaasi ma soo gelayso suufiyadu warkay sheegayaana waxba kama jiraan marka cabsida ilaahay lagu gaar yeelaya waxay tahay waa min waraa il asbaab waa nebi ibraahim waxa marka ay tahay cabsida ilaahay lagu gaar yeelaya waa min waraa'il asbaab waa mid sababaha ka dambaysa oo sababaad arkayso oo jirtaabayada inay jirin ayaad baqaysaa saas aawadii cabsida waxay soo gelaysa dadka qaarkood ay ka baqaan awliyada wadaad xabaalan oo xabaal ku jira oo aan noolayn ayay dadka qaar ka baqayaan oo kuleeyihiin seeftii awliyadu inay ugu dhacdaan ka baqayaan taasoo kale waa cabsidii ilaahay loo gaar yeeli lahaa waayo asbaabtii la arkaye muuqanayay yacni markaa mid ka baxsan weeye cabsidii ilaahay loo gaar yeeli lahaaba weli hebel ama sheekh hebel lala wadaajiyey taasi waa shirki laakiin tana asbaabtii aynu arkayno iyo sababihii bahalkii aynu arkayno yacni markaa waxa weeye aynu arkayno yacni ninkii hubaysnaa aynu arkayno yacni waxyaalaha noocaas oo kale ah mid kaa xoog badan oo marka isaga ciidamo haysto oo daalima markaa waxa ku doonaya ku raadinaya ashyaada noocaas oo kale baqashada laga baqanaya waa asbaab la taaban karo la arkaayo xawaasta iyo dareemayaashana lagu haleelayo taas iyadu waa ka baxsantahay laakiin tan sababaha ka baxsan ee la leeyahay waxa weeye sababtaba wax asbaabtaba ka tallaabsanayo aan la arkaynin baa ku haleelaya cabsidii ilaahay loo gaar yeeli lahaa tan noocaas wey يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه ساسا ولد عبد الله بن عباس آيته بكفة السري ولم يخشى إلا الله أي ولم يعبد إلا الله اللهم ويانا وكان عدك لعابدين مركا محوط المامية إنه وحوية عبسدنا أي تهي عبادة تاسوط المامية عبسدنا إنه عبادة تهي ايوت الماميه وقوله يا هذا الكو الى هي ولي معنيه سباب يا هي ومن الناس ذاتك كم ديهن من يقول مد اورنا يا امنا بالله الله بان رمينن فاذا اوذي في الله هدي لا ديبو او في الله دينت الله لا ديبو جعل وحو كيليا فتنه الناس ذاتك امتحان كود يا دباتود وحو كيليا كعذاب الله سيدي مد عذابته الله لمده ayuu ka yeeliyay oo sida cadaabta ilaahay looga baqo kaluu uga baqayaa alaaya وعن أبي سعيد أبي سعيد وحلق السوري رضي الله عنه إلى رأيها كان نقضي مرفوعا حال النبي صلى الله عليه وسلم لو كريالي إن من ضعف اليقين وحكم إذا تقدر رضا يقين أي تقدر انتهي أن ترضي الناس ذاتك إن أدرى لقلسه بسخط الله إلهي عردي ساتكرها لقلسه وأن تحمدهم يين أدمى هديسه على رزق الله أرزاق ذا إلهي نادكم هديسه تاسا كميرا وأن تذمهم يين أدرى لعيسه عيسه على ما لم يؤتك الله وحامو إلهي قسين أدكر لعيسه عيسه إن رزق الله أرزاق ذا إلهي لا يجره مسو تشيدايو حرص حريص مد ذال ذال كيما سوتشيداي ولا يرده مع لنا كراهية كاره مد كراهية استكراهية دينا نعبان شهينا مع لنا يعني مد وحوي كرنعة نعيبك سكاع لنا وحوي لها يكو قدري ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وحكستو إلى هين حريص وضدك أفره وحكقبنا يكعلنا يا مجرم وما يمسك فلا مرسل له من بعده وحو كقبتنا وحمرك عدد أسوى الدين إيسا ما جرته عدد بذي أسوى فالصحة إيسا أسوى الدين إيسا ما جرته مرك حديث كان يوحوي وضعيف جدا وآي وحا كترة سنة كيسا محمد بن مروان السدي با كترة يعني السدي الصغير با كترة يعني شارح وحوي وضعيف لكن قصور باقصور أنا ما أصاب وحي تهي ومتروك ومتهم بالكذب مركا وضعيف جدا ولماذا قال وحي يضع الحديث مركا لكن معناها التلمام يقينته وكان سميسا إن الله لرى لقلي ولو تطبع بك عرضان سيدا حديث كدام بإنه الشيء عبد الله بن مسعود نوحا كأصح ضيئنه يري اليقين والإيمان كله يقينته وإيمانك وإيمان دمانتي وحو جيدا وإيمانك وحي أقوم مهم سن عن عبارة النوع عاسي بخاربة صحيحي سكسو روريي يضو معلق ومجزومة حافظ ابن حجر عسقلاننا وحو التلمامي الطبرانين السوري سنة صحيحة كسوريي ساسو التلمام مركا وحوية يعني يقينت وإيمانك دمانتي دماء هنا يريد سيرجاء معه وحو جيدا أعماشي إنو إيمانك كساري وقمت جيدو وحو جيدا إيمانك يقوم مهم سنتي وقمت جيدا الحج عرفة ساسو كلا أي مركة وقمت جيدا واختيار دعيها لك أكتشوك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.